وما لهم من دون قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته له دعوة الحق والذين يدعون من يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كف فيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه نفعا ولا ضرا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم كذلك يضرب الله يدخلونها ومن صلح